لم يعرفوا الآيات بود كمروني، لم يعرفوا الآيات. أصحاب خير الخلق قالوا للورى سيدنا أبي بكر عثمان وعمر. أصحاب خير الخلق قالوا للورى سيدنا أبي بكر عثمان وعمر بأن آل البيت هم أهل القرى. سيدة زينب علي